السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في سلسلة شرح الأربعين النووية للنشء المسلم. الحديث الخامس عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. راوي الحديث هي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهي بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه وزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإطلاق، كان يناديها بعائش. سأله عمرو بن العاص رضي الله عنه ذات مرة: أي الناس أحب إليك يا رسول الله؟ قال عائشة. قال: فمن الرجال؟ قال: أبوها. عائشة رضي الله عنها هي أعلم نساء الدنيا، كانت عالمة بالدين وأصوله وفروعه والقرآن والفقه والشعر والأدب والحلال والحرام. كانت رضي الله عنها كثيرة العبادة، تصوم ولا تفطر إلا يوم العيد، تكثر من قيام الليل، تكثر العطاء للفقراء والمساكين. أرسل إليها يوما عبد الله بن الزبير أموالا كثيرة، فما زالت تقسمها بين الناس حتى لم يبق لها في بيتها ولا حتى ثمن الطعام. رضي الله عن أمنا عائشة وعن أمهات المؤمنين. شرح الحديث. يقول صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وأحدث تعني أوجد شيئا لم يكن من قبل. في أمرنا هذا أي في ديننا وشريعتنا الإسلامية، والشريعة الإسلامية هي كل ما نزل به الوحي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من القرآن والسنة النبوية، أي أقوال النبي وأفعاله. ولكن هل أقوال النبي وأفعاله وحي من عند الله؟ نعم، يقول تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهل شريعتنا الإسلامية كاملة؟ بالطبع نعم، يقول ربنا سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن فليس لنا أن نزيد أو ننقص على هذه الشريعة، فيقول صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه. وما ليس منه أي ما لم يشرعه الله ورسوله، ويطلق على الأفعال التي لم يشرعها الله ورسوله بدع، والبدع مردودة إلى صاحبها لا تقبل منه. يقول صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالعبادة في ديننا لا تصح إلا بجمع أمرين: الإخلاص وموافقة الشريعة. فالإخلاص هو النية الصالحة، وموافقة الشريعة أي موافقة القرآن والسنة النبوية. إذن فكيف يوافق العمل الشريعة؟ لا بد له من أن يوافق الشريعة في سببه وجنسه وقدره وكيفيته وزمانه ومكانه. وهنا نفصل هذه الأسباب. أولا، لا بد للعمل أن يوافق الشريعة في سببه، فتكون العبادة بدعة إذا فعلها الإنسان لسبب لم يجعله الله تعالى سببا، كأن يصلي الإنسان ركعتين كلما دخل إلى المنزل ويتعهد تلك الصلاة، فالصلاة في ذاتها طاعة، أما التزام صلاة ركعتين عند دخول المنزل يكون بدعة. ثانيا، أن يوافق جنس العمل الشريعة، فإذا تعبد الإنسان لله بعبادة لم يشرع جنسها فهي بدعة، كأن يضحي أحد بفرس أي يذبحه في عيد الأضحى، فالأضحية في ذاتها طاعة لكنها حسب الشريعة لا تكون إلا من الأنعام كالإبل والبقر والغنم، جنس العمل هنا يجعله بدعة. ثالثا، أن يوافق العمل الشريعة في قدره، فلو تعبد إنسان لله بقدر زائد عن الشريعة لم يقبل منه، كأن يتوضأ الإنسان 4 مرات، فالوضوء عبادة، لكنه قدر 3، فالزيادة عن القدر الموجود في الشريعة تجعله بدعة. رابعاً، أن يوافق العمل الشريعة في كيفيته، فلو أن إنساناً صلى فسجد قبل أن يركع لكان مبتدعاً، فالصلاة في ذاتها طاعة، لكن الكيفية السجود قبل الركوع يجعلها بدعة. خامساً، أن يوافق العمل الشريعة في زمانه، فلو صلى إنسان قبل دخول الوقت لا تقبل صلاته، فالصلاة في ذاتها طاعة، أما الزمان قبل دخول الوقت يجعلها بدعة. الأمر الأخير هو أن يوافق العمل الشريعة في المكان، فلو أن إنسانا اعتكف في غير المساجد يكون عمله بدعة، فالاعتكاف في ذاته خير، أما المكان غير المسجد يجعل العمل بدعة. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا من العمل ما يحبه تعالى ويرضاه. ماذا تعلمت من الحديث؟ تعلمت أن الشريعة الإسلامية ومصدرها القرآن والسنة النبوية كاملة، فالزيادة عليها والابتداع فيها مردود لا يقبل من صاحبه. تعلمت أن العبادة لا تصح إلا بأمرين اثنين، الإخلاص وموافقة العبادة للشريعة، والإخلاص هو صلاح النية، وموافقة الشريعة تكون بموافقة القرآن والسنة النبوية. ولا بد للعمل أن يوافق الشريعة في 6 أمور: سببه وجنسه وقدره وكيفيته وزمانه ومكانه. إلى هنا أحبائي نكون قد انتهينا من شرح الحديث 5. نلقاكم على خير في درس آخر بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.